طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله جزاك الله خير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفي كتاب الإجماع أو في باب الإجماع من كتاب اللمع للشيرازي رحمه الله تعالى وقفنا عند الباب 52، باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل الإجماع حجة فيه. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: واعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأينا إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم، يعني جمعهم على هذه المسألة، سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرف. هذا معنا مر معنا بالأمس، قلنا أنه لا يمكن أن يكون دليل، لا يمكن أن يكون إجماع إلا عن دليل. وقلنا الدليل إما أن يكون دليلا قطعي الثبوت، وإما أن يكون ظني الثبوت. فقال: ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد. يقول: يجوز أن يكون الإجماع منعقدا ويستند إلى دليل من الأدلة سواء من الكتاب أو السنة، فقد يكون دليل الإجماع الكتاب، كما قد يكون دليل الإجماع السنة، قد يكون دليل الإجماع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون دليل الإجماع إقرار النبي، قد يكون يعني دليل الإجماع القياس، قد يكون دليل الإجماع الاستنباط، والذي هو فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة، قد يكون ذلك، لأن هذه كلها أدلة، كلها أدلة يستدل بها على المسائل. قد يكون عندك مسألة دليلها مفهوم المخالفة، أليس كذلك؟ فكون أن هذه المسألة دليلها مفهوم المخالفة، فمثلا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا المنطوق. المفهوم: إذا بلغ الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث. إذن صار عندنا مسألة، وهذه في المذهب، إذا كان الماء قليل ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس. ما دليله؟ دليله مفهوم المخالفة. فدليل المخالفة قد يكون دليلا يستند إلى بعض المسائل، مثلا: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا، ولا تقل لهما أف. طيب، هل يجوز الضرب؟ لا يقل لهما أف لكن يضرب والديه من باب أولى؟ لا. وهذا مفهوم ماذا؟ مفهوم موافقة، هذا مفهوم موافقة. فإذا قلنا لا يجوز للإنسان أن يضرب والديه، هل هذا منصوص عليه؟ لا، إنما هو مفهوم من قوله ولا تقل لهما أف. فإن كان أف لا يجوز من باب أولى الضرب، هذا مفهوم الموافقة. إذن قد تكون الأدلة نصية، وقد تكون أفهام، مفهوم خطاب، مفهوم دليل الخطاب، مفهوم الخطاب، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. كذلك الإجماع يجوز أن يستند إلى نص صريح أو إلى مفهوم. قد يكون دليل الإجماع مفهوم، قد يكون دليل الإجماع قياس، والقياس دليل من الأدلة، وهذا سيأتي مثال الآن. قال رحمه الله: ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد. وقال داود يعني الظاهري وابن جرير الطبري لا يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة القياس. قال هؤلاء داود الظاهري وكذلك ابن جرير الطبري قالوا لا يجوز أن يكون الإجماع دليله القياس. إذن ما الذي تريدونه؟ قالوا لا بد أن يكون الإجماع دليله نص إما من كتاب أو من سنة، أما قياس لا. قال رحمه الله فأما داود، الآن يرد عليهم، فأما داود فبناه على أن القياس ليس بحجة. أصلا الظاهرية لا يعتبرون القياس حجة، الظاهرية لا يرون القياس دليل من الأدلة، واضح؟ كما أنهم أيضا يعتبرون الإجماع فيه ما فيه. قال فأما داود فبناه على أن القياس ليس بحجة ويجيء الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. أين يأتي الكلام؟ في باب القياس. يقول سيأتي الكلام بالتفصيل هل القياس حجة أو ليس بحجة، لكن أشار إليك هنا أن داود الظاهري يعتبر أن القياس ليس بحجة، لكن هذا ليس بصحيح. قال وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله هو أن القياس دليل من أدلة الشرع، فجاز أن ينعقد الإجماع من جهته كالكتاب والسنة. القياس دليل، لماذا لا نجعله من مستندات الإجماع؟ فقد يجمع علماء عصر من العصور على مسألة من المسائل ويكون دليل الإجماع القياس. قد يقول قائل هات لنا مثالا من الشرع حتى نبني على هذا القول. يقول العلماء ذلك أن الصحابة أجمعوا على قتال مانعي الزكاة. الصحابة بعد أن جاء عمر يناقش أبو بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة قال فاطمأن قلبي إلى ما قال أبي بكر، وحملوا السيف وذهبوا فقاتلوا مانعي الزكاة. ما هو الذي استدل عليه أبو بكر؟ أبو بكر استدل على قياس، وذلك أنه قال والله لا فرقت بينما جمع الله، فإن الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا قال أبو بكر، قال والله ما فرقت ما جمع الله بينهما. وفي رواية أخرى قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن هذا قياس من أبي بكر. ثم أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة بقيادة أبي بكر، ودليلهم على ذلك الإجماع هو القياس. هذا مثال أول. مثال الثاني، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما بايعه الصحابة على سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف الأنصار والمهاجرين حتى قالوا منا أمير ومنكم أمير. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة التي هي عماد الدين، فارضوا لدنياكم ما رضي به رسول الله لدينكم. هنا من عمر قياس. ثم هذا القياس من عمر بني عليه إجماع فأجمعوا فبايعوا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. شاهد أن عمر قال لهم إن أبا بكر هذا جعله النبي إماما للصلاة ورضي له أن يكون إماما في دينكم، فارضوا بأن يكون إماما في دنياكم. هذا قياس. فلما سمعوا كلام عمر رضي الله عنه أجمعوا عليه فبايعوا أبو بكر، فكان هذا الإجماع مستنده كلام عمر الذي بنى قياس الصلاة على قياس إمامة الدنيا، واضح؟ هذا مثال الذي يستند أو الذي يستند الإجماع فيه على القياس. من المسائل الفقهية أيضا من الأمثلة يذكرون إذا سقطت الفأرة على الزيت فماتت فيه فإنها تنجسه، مع أن النص الذي ثبت إذا سقطت الفأرة في سمن أحدكم، يعني في السمن، والسمن ليس كالزيت، السمن يأتي جامد، وقد يأتي أيضا السمن ليس بجامد، قد يأتي سائل، لكن الزيت يسمى في لغة الفقهاء، ستقرأ في بعض كتب الفقهاء اسمه شيرج، يقول لك الشيرج، شيرج هذا زيت السمسم، أنتم تسموه هنا وجه أو أيوة، هذا في لغة الفقهاء يسموه شيرج، فهو زيت السمسم. قال الفقهاء إذا وقعت الفأرة في الزيت ألقي الزيت قياسا إذا وقعت على السمن، هذا قياس وهذا محل إجماع. طيب هذه من الأدلة التي تدل على أن القياس قد يكون دليلا من أدلة الإجماع الذي يستدل أو يستند عليها. طيب تأتي المسألة الآن، مع أنه ما دام أن المؤلف أورد لنا الخلاف، إذا كان الإجماع مستنده القياس هل يكون حجة؟ إذا كان الإجماع مستنده القياس هل يكون هذا الإجماع حجة؟ هل يكون هذا الإجماع مقبولا؟ هل يسمى إجماعا؟ هو ذكر أن داود الظاهري وكذلك ابن جرير قالوا أنه ليس لا يصح وليس بإجماع متى ما استند الإجماع إلى القياس، وهو القول بالمنع، أو الأول أنه ممنوع مطلقا أن يسمى إجماع. هذا قد قال لنا قول داود بن جرير الطبري رحمه الله. القول الثاني وهو القول بأنه حجة مطلقا، وهو قول الأكثرين. هناك قول ثالث أرادوا التوسط، فقالوا فرق بين إذا كان القياس علته ظاهرة، لأن القياس له علة، القياس لا يكون قياسا إلا إذا كان له علة، فمثلا الخمر حرام، كل ما أسكر من الشراب يكون حراما قياسا على الخمر، الخمر أصل، النبيذ الشعير الذي يسكر يكون حرام، هذا فرع وهذا أصل، يقاس الفرع على الأصل بعلة تتوسطهما، ما هي هذه العلة؟ الإسكار. فمثلا الآن هنا في في في في الهند باكستان عند الأحناف يشربون حاجة اسمها نبيذ، هو يسكر لكن يرونه حلال. عندهم الأحناف عندهم مسألة ثانية، وهي مسألة العلة والقياس، هذا مسألة أخرى. الأحناف لأنهم يرون أن الخمر حرم لذاته فلا يقاس عليه، شاهد يشربون هنا النبيذ مع أنه مسكر، وقالوا ليس منصوص عليه في التحريم، الخمر منصوص عليه، كل شراب مسكر. فمثلا هنا في إندونيسيا قد يكون هناك شراب يصنعه الناس فيسكر ويكون خمرا، لكن يصنعونه في البيت، يعني لا يشترونه من الخارج، يكون صنع محلي من هنا، هذا موجود أليس كذلك؟ لأن هذا الخارجي غالي فيبحثون عن الرخيص، والشيطان يعني يقول لهم يصلح معه، يعني يأتي بماذا؟ يصنع من بعضهم يصنع خمر من يعني الخضروات التي هي فاسدة، ومن تفاح فاسد، ومن برتقال فاسد، فيصنع منه خمر. هذا الشراب الذي يصدر ويخامر العقل حرام قياسا على الخمر. العلة في ذلك الإسكار، علة ظاهرة. إذا كانت العلة ظاهرة قالوا يجوز أن ينعقد الإجماع بهذا القياس ويستند إليه. أما إذا كانت العلة خفية غير منصوص عليها لا ينعقد الإجماع. إذن فرقوا بين ما كانت علته ظاهرة وما كانت علته خفية. قالوا نرى الفرق. قالوا نرى الفرق بين ما كانت علته ظاهرة فيجوز أن ينعقد الإجماع ويستند على هذا القياس. بينما لو كانت العلة خفية لا ينعقد الإجماع بها، لا ينعقد الإجماع ولا يصح أن يستند إليه. لما لا يصح أن يستند إليه؟ قالوا لأن العلة خفية. هذا القول الثالث بالتفريق، هذا حتى تعرفه. لكن هو قد رجح الشيرازي أنه إذا كان الإجماع مستنده القياس يكون حجة، سواء كانت العلة خفية أو ظاهرة، فيجوز أن يستند إلى قياس، لأن العلة الخفية والعلة الظاهرة أيضا دليل، فيجوز أن يستند إليه. العلة الظاهرة كالإسكار. هناك علة الخفية لا يمكن ظهورها فيقال علته خفية في بعض الأحكام، قال هنا لا يستند. شاهد هذا بس حتى تعرف المسألة. إذا كان الإجماع مستنده القياس هل يكون حجة؟ على ثلاثة أقوال، والمرجح أنه حجة، والأدلة على ذلك مرت معنا في فعل الصحابة، في قضية خلافة أبي بكر، في قضية قتال مانع الزكاة، وهذا دليل واضح. طيب، قال فصل: والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات وأحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والأحكام، فأما الأحكام العقلية فعلى ضربين. يعني يقول أن الإجماع دليل في الأحكام العملية، الإجماع دليل في الأحكام العملية، أما الأحكام العقلية الحكم العقلي قال على ضربين: أحدهما ما يجب تقديم العلم بصحته على العلم بصحة السمع. هذه مسألة عقدية. الآن شوف، الآن سيدخلك في مسألة عقدية. الأحكام العقلية يعني الأحكام الاعتقادية الذي مرجعها إلى القلب والاعتقاد. مثلا حدوث العالم، حدوث الكون. الكون محدث مخلوق، أليس كذلك؟ هل الكون قديم؟ هذه مسألة لا عقدية. هم طبعا لابد في أصول الفقه لابد تدخل بعض المسائل العقدية، لابد تدخل، لماذا؟ لأن أصول الفقه متعلق بأصول الدين في بعض المسائل. الآن مسألة الكون والعالم، هل مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هذا قولا واحدا مخلوق، لا يجوز أن نقول ليس بمخلوق، لأن الله جل وعلا قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقال عن نفسه: هو الأول والظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: هو الأول الذي ليس قبله شيء، يعني الأول الذي ليس قبله شيء، يعني هو الأول قبل جميع المخلوقات، وهو لم يخلق نفسه ولم يلد من غيره ولم يعني يولد. هذا محل اتفاق عند أهل السنة أن الكون مخلوق، الكون حادث، العالم حادث، خلق الله السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام، في ستة أيام خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، وقال عن نفسه: وما مسنا من لغب. إذن حدوث العالم، إثبات الصانع، يقصد بالصانع هنا الخالق، وهذه عبارة الصانع من باب الإخبار وليس من باب الأسماء ولا الصفات، ليس من أسماء الله الصانع وليس من صفات الله الصانع، لكن هذا من باب الإخبار. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وابن القيم يقول في بعض الأحيان: وإثبات الصانع وإثبات الصانع، وقد يقول القديم، مع أن القديم ليس من أسماء الله، لكن هذا قال العلماء من باب الإخبار. ونحن درسنا أن باب الأسماء أضيق وباب الصفات أوسع قليلا وباب الإخبار أوسع أكثر، بمعنى لا يثبت لله اسما إلا منصوص عليه، لا يمكن أن نجعل لله اسم إلا إذا ثبت إما من كتاب أو من سنة. ولكن الصفات كذلك، ولكن يشتق من كل اسم صفة، القاعدة أن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، فمثلا اسم العليم يشتق منه صفة العلم، السميع يشتق منه صفة السمع، الحليم يشتق منه صفة الحلم، وهكذا. والعكس لا يشتق من الصفات أسماء، من صفات الله أنه مستوي على عرشه، ليس كذلك؟ هل ممكن أن نقول من أسماء الله المستوي؟ لا، لأنه لا يشتق من الصفات أسماء. من صفات الله أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. إذن ينزل، هذه صفة لله. هل نسمي الله بالنازل؟ هذا لا يمكن، فليس يشتق من الصفات أسماء، لكن من الأسماء صفات، نعم. ثم يأتي باب الإخبار، كإخبار السلف عن الله بأنه الصانع القديم، هذا إخبار. وباب الإخبار كما يقول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فهنا لما تمر وإثبات الصانع حتى تعرفهم أنهم هذا من باب الإخبار. إثبات الله الخالق، إثبات وجوده، الله موجود، الله موجود، ووجوده واجب الوجود، أليس كذلك؟ هذا دحين مشكلة، دخلنا في مسألة عقدية، لكن لا بأس، قليل بس ونخرج. وجود الله يسمى واجب الوجود، الوجود ثلاثة، الوجود ثلاثة: واجب الوجود، وجائز الوجود، وممتنع الوجود. واجب الوجود الله، جائز الوجود الخلق، يجوز على الله أن يخلق عياش أو لا يخلقه، أليس كذلك؟ ممكن الإخلاق هذا جائز الوجود. ممتنع الوجود الشريك لله والمثيل ليس كمثله هل تعلم له سميع؟ إذن ممتنع الوجود هذا كله تعرفه بأيش؟ تعرفه بالأدلة. لكن ما هو أول واجب على العباد؟ هذه مسألة يعني خلافية وفيها قليل عصيد هكذا. ما هو أول واجب على العباد؟ قولين مشهورين قيل أن أول واجب على العباد هو النظر في المخلوقات، ثم بعد النظر معرفة الله، ثم بعد ذلك التوحيد. لأنهم يقولون لا يمكن أن يكون موحد إلا إذا عرف ربه، ولا يمكن أن يعرف الله إلا بالنظر، واضح. ومنه قال الإمام السفاريني الحنبلي أول واجب على العبيد، لا هذا صاحبنا صاحب سلم الوصول، لكن صاحب السفاريني قال أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، تسديد يعني أو معرفة الرحمن بالتسديد، معرفة الله بالتسديد يعني بالنظر وبالمعرفة. قول الثاني أول واجب على العباد شهادة أن لا إله إلا الله أي التوحيد. طيب هل هذا الخلاف جوهري أو هو خلاف نظري؟ الكل يقول واجب على العبد أن يوحد الله، لكن واحد يقول يجب عليه مباشرة أن يقول لا إله إلا الله، والثاني يقول لا يجب عليه أولا أن ينظر في الكون فيعرف الله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. عرفت ذلك؟ هذا هو الخلاف. قول الأول هو قول الأشاعرة الذين يقولون أول واجب معرفة الله، وجماعة منهم قالوا أول واجب النظر ثم المعرفة ثم بعد ذلك التوحيد، فيكون بعد ذلك موقن 100%. الذي غير يعني القول الثاني قالوا أول واجب التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوم أهل فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طب الأشاعرة إيش قالوا في هذا الحديث؟ قالوا قد قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، وأهل الكتاب يعرفون من؟ يعرفون الله. أهل الكتاب يعرفون الله، عندهم ديانة، ديانة موسى، عندهم التوراة، فهم يعرفون الله، إذا لا يحتاجون إلى معرفة الله، لما مباشرة يحتاجون إلى، شوف كيف الكلام، يعني بتظل تناقش لما الفجر، لما يأذن الفجر وأنت تتناقش معهم. إذن ما الخلاصة؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء إلى هذه المسألة يعني بفحوى كلامه يقول وأن الخلاف في هذا أشبه بالخلاف النظري، لأن الكل متفق على توحيد المولى تبارك وتعالى، إنما هل التوحيد يحتاج إلى وسيلة أو مباشرة؟ ابن تيمية يرى القول الثاني أنه أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن عندما رد المسألة ما ردها بقوة، لأنه رأى أنها اعتبروها كالمقدمات، أنه يقول لك لا يمكن أن يصل إلى التوحيد إلا بالنظر، لا يمكن أن يصل إلى التوحيد إلا بمعرفة الله. ابن تيمية قال كل مولود يولد على الفطرة، هنا بمعنى الإسلام والتوحيد، فما يحتاج إلى نظر. ولذلك قال لو أن إنسان ولد في صحراء أو ولد في يعني جبل أو في وادي ولم يختلط معه أحد هل ممكن أن يعرف الله؟ نعم، لأن النبي قال كل مولود يولد على الفطرة سيعرف الله. مثلا أخذ ورد أخذ ورد. الشيرازي يرجح الأول أنه لا بد من المعرفة، والمعرفة هذه تكون أين محلها؟ العقل، لا بد أن ينظر بعقله. لكن هل هذا العقل يعني منفصل عن الشرع؟ لا، الأشاعرة لا يقولون هذا، يقولون ينظر بأمر الشارع له، يعني أن الشارع هو الذي أمره أن ينظر أولا. يعني الآن قد يقول قائل طيب لماذا لم يعملوا بحديث معاذ؟ شاعر يقول إن أولا حديث معاذ جاء على أهل الكتاب وهم يعرفون الله، ثم نحن لما قلنا أول واجب المعرفة لأن الله أمر بهذا، قلنا أين أمر؟ قالوا إن الله قال فاعلم أنه كيف فاعلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله توحيد. سبق التوحيد ماذا؟ علم، والعلم لابد من معرفة. طيب كيف الكلام؟ إذن هذه تفهم أنها مسائل، شوف في بعض المسائل في المعتقد لا يبنى عليها ولا وبراء، هذه تسمى من فروع العقائد التي ممكن أن تعذر فيها المخالف، لأنه في الأخير أنت وهو متفق على النتيجة، النتيجة واحدة هي توحيد الله، لكن هل مباشرة نوحد الله تروس أو لابد أولا نقطة واحد نقطة اثنين ثم التوحيد؟ طيب كيف مثل الهدف، مثل الكرة، في عبد الحليم مش موجود اليوم، مثل الكرة تسدد مباشرة للجول وإلا تعطي الأول والثاني ثم الثالث إلى هكذا؟ فقالوا لا، أول نقطة واحد نقطة اثنين ثم النتيجة. لما؟ قالوا لأن الله أمر بذلك، قال فأعلم أنه لا إله إلا الله. واضح؟ طبعا هذا حتى بعض الأشاعرة لا يعرف هذا، بس هو تقول له أول واجب يقول لك المعرفة، تقول له ما الدليل يقول خلص ما أدري هكذا، بس هو ما هذا لا بد أن يعرف ما السبب. هم هكذا. الشيرازي يرجح هذا. قال أحدهما ما يجب تقديم العلم بصحته، إذن لا بد من تقديم المعرفة هكذا عنده، مثل قال كحدوث العالم، إثبات الصانع، إثبات صفاته، إثبات النبوة، عنده العقائد لا بد أن يسبقها علم، وهذا مذهب الأشاعرة، العقائد لا تقلد. ولذلك تأتي مسألة، هل يجوز التقليد في أصول الدين؟ هل يجوز أنت أن تقلد أباك في التوحيد فتقول أبي قال لا إله إلا الله أنا لا إله إلا الله معه من دون أن تعرف؟ هل يجوز التقليد في أصول الدين؟ واحد. اثنين، هل يجوز التقليد في فروع الدين؟ فروع الدين يعني الفقه. أما الثاني نعم بلا خلاف، أما الثاني المسألة الثانية يجوز بلا خلاف أن تقلد في الفروع إذا كنت عامي. جاء عامي الآن يسأل أستاذ أبو الرجال، قال يا أستاذ أنا صليت كذا وكذا وقمت إلى الركعة الثالثة ولم أجلس، ما حكم الصلاة؟ قال له الصلاة صحيحة، سجد سجود الساو. إذن صلاة صحيحة، قام سجد سجود الساو، قلده ولم يعرف الدليل، هل يجوز له ذلك؟ نعم، لأنها فروع الدين يجوز التقليد. لكن إنسان جاء يريد أن يسلم فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مباشرة من دون أن يعرف الله، هل يجوز ذلك؟ أو لا بد أولا أن يعرفه بالمولى فيقول له أنت الآن ستسلم، لكن قبل إسلامك اعرف أن خالق هذا الكون هو الله، خالق السماوات الله، خالق الأرض الله، خالق الكون. يعرفه بالمولى أولا، يعرفه بربه، ثم يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، أيهما الصواب؟ يقول مباشرة لا إله إلا الله من دون أن يعرف ربه، أو لا بد أن يعرف؟ لأنه الآن شوف، إما أن يقلد أو يعرف، هذا على قولين. قول بأنه يجوز أن يقلد في أصول الدين كما يجوز أن يقلد في فروع الدين. هذا القول الأول، وهو محكي عن بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وتجد في بعض كتب الأصول يقول لك وقال به الحشوية. وقال به الحشوية، إيش يقصدون بالحشوية؟ حشوية عن الحنابلة، لأنهم يقولون أن هذا أنا مليان شوف شاعرة في إندونيسيا كثير يصفون بعض الإخوة يقول هؤلاء حشوية، ربما لو رآني أنا كذا يقول هذا حشوي. حشوي يعني أنه أثبت لله الصفات، حشى الله بالصفات، هذا كلام باطل. ما الشاهد من ذلك؟ لأن مرة وجدت أشعري أنا في السوق، بعدين يناقشني وهو لا يعرف مذهب الأشاعرة، قلت له أين الله؟ قال لي الله في كل مكان. قلت له طب أنت لما تسجد ماذا تقول؟ قال سبحان ربي الأعلى. قلت له قال سبحان ربي الأعلى وهو في كل مكان. قال بس هكذا هكذا هم قالوا. الشاهد من ذلك ما يجد واحد والله في السوق عن صاحب الخضار سلم علي هكذا وبعدين يعرفني هو كامل المعاد، بعدين مباشرة دخل يسألني قال لي أين الله؟ قلت له أول أنا أنت أسألك أين الله؟ قال بكل مكان. عرفت أنا أشعري. قلت له أنا عندي الله في السماء، أنت الله أين؟ قال بكل مكان. قلت له طيب أنت لما تسجد ماذا تقول؟ قال سبحان ربي الأعلى. كيف سبحان ربي الأعلى؟ والله يفعل هكذا. قال خلاص كلمتين بس، لأنه عامي أنا أظل أناقشه وأقول له والدليل بس أعطي له كلمة وخلاص، خليه في شك حيران. أخذت أنا الفواكه وروحت. اجلس أنت دور الله أين بعد. هذه مشكلة، بعضهم هكذا يقلد ولا يدري. عند الأشاعرة لا يجوز التقليد أبدا في أصول الدين، وكذلك عند كثير من الحنابلة. حتى أشوف الشيخ عبد الكريم النملة مشهور في الحناب عند الحنابلة، مشهور في المملكة، مؤلف كتب الأصول اسمه عبد الكريم النملة، مات رحمه الله. هذا مشهور في المملكة على مستوى أصول الفقه، ليس أحد مثله يقول بهذا وينافي هذه المسألة. الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، الشنقيطي صاحب أضواء البيان يقول بهذا، يقول لا بد أول من معرفة الله ثم يسلم. أما تقول له مباشرة قل لا إله إلا الله، كيف يقول لا إله إلا الله ولا يعرف ربه؟ إذا عرف الله ثم تشهد بالتوحيد كان توحيده أقوى. ولو وحد مباشرة دون معرفة الله ممكن أن يرجع مباشرة، هكذا يقولون. ولذلك قالوا لا يجوز التقليد، لا بد فيها من النظر والعلم، لا بد أن يعلم. لما؟ قالوا لأن الله هو الذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، لأن معرفة الله لا تحصل إلا بالعلم. هذا المسألة الأولى أو القول الأول. القول الثاني قلنا وهو محكي عن بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنه يجوز أن يقلد ولو في أصول الدين. هنا الشيرازي يقول لا يجوز، لا بد من المعرفة، لا بد من المعرفة. الثاني أنا أمر عليها سريعا لأن هذه مسائل عقدية مع الرجوع تدخل داخل في الثاني، ما لا يجب تقديم العلم به على السمع، وذلك مثل جواز الرؤية. هناك مسائل في العقائد لا يجوز فيها تقديم العلم على السمع، يعني على الدليل. السمع هنا المقصود به الدليل، لا بد فيها أولا من معرفة الدليل. مثال نزول الله، الرؤية، الاستواء، هذه صفات لله، لا يجوز فيها أن أولا ينظر. كيف تنظر؟ هذا لا يمكن النظر فيه، لأن الله غيب وصفاته غيب، ليس كمثله شيء، فهذا يجب الإيمان به مباشرة. الله ينزل، ينزل، كيف ينزل؟ الله أعلم. ولا نقول لا أولا انظر ثم آمن بالنزول، أولا انظر واعرف ثم آمن بالاستواء، لا. فإن الله سبحانه مستوى على عرشه مباشرة أول ما تقرأ النص. وعندنا في معتقد أهل السنة أن آيات الصفات تفسيرها تلاوتها، تفسيرها تلاوتها، أنت تتلو الآية هذا هو تفسيرها، تفسيرها تلاوتها. قال فالإجماع حجة فيها، يعني لابد الإجماع، يعني مثلا الآن أجمع أهل السنة على استواء الله على عرشه، هذا بالإجماع أنه مستوى على عرشه، طبعا خلافا للمعتزلة، خلافا للجهمية، خلافا للأشاعرة، لكن أجمع أهل الحديث على أن الله مستوى على العرش. أجمع أهل السنة من أهل الحديث أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، هذا بالإجماع. ولذلك لما تأتي في بعض كتب العقائد يقول لك وصفة الرضا ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، يعني الإجماع لأنه مستند إلى دليل، فهو قوله سبحانه مثلا رضي الله عنهم ورضوا، حديث النبي إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، إن الله لا يرضى عن العبد، يرضى عن العبد دليل الرضا، رضي الله عنهم دليل الرضا، وقام الإجماع على أن من صفات الله الرضا، فهذا بالإجماع ثابت. أما أمور الدنيا قال، وهذا نختم به، قال وأما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة، ما معنى العمارة؟ البناء، عمارة الأرض، والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا، فالإجماع ليس بحجة فيها، ما فيها إجماع، هذه أمور دنيا، لا يقال الإنسان وهذا قولي محل إجماع أنه لابد أن تبني الجدار بصفة كذا وكذا، ما في إجماع، يأتي مهندس يقول هذا خطأ، نقض الإجماع، ما في إجماع أمور الدنيا ما فيها. قال لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول الرسول، وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في جميع أحكام الشرع دون مصالح الدنيا. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما نزل منزلا، وقد ذكر قال ولهذا روي أنه صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه، أين هذا؟ في أي غزوة؟ غزوة؟ لا، غزوة الخندق، لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنزل فقال سلمان يا رسول الله أمنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والخديعة؟ قال بل الحرب، قال لا بل نقدم حتى نشرب نحن من الماء وهم لا يشربون ثم نخندق، فتحول بعد ذلك إلى رأي سلمان الفارسي، ليس كذلك؟ إذن النبي نزل هذا المنزل ثم تركه لأنها أمور دنيا. مر النبي على الصحابة وهم يلقحون النخل فقال لا تفعلوا، يعني هي ستمضت هكذا لوحدها، فلما تركه الناس تركوا التلقيح، ما معنى التلقيح؟ ها؟ مزاوجة بين الذكر والأنثى، تركه الناس، مرت الأشهر ما جاء التمر ولا نبت فيها أي نبت، قال ولم؟ قالوا أنت قلت يا رسول الله اتركوها، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني ارجعوا إلى ما كنتم عليه. إذن هذه أمور الدنيا ليس فيها إجماع، ما فيها إجماع، هذه مصالح. أيوة، طيب باب ما يعرف به الإجماع، نقف هنا، يعني كيف تعرف أن هذه المسألة فيها إجماع، كيف تعرف هذا؟ سيأتي أنه بالقول أو بالفعل، هذا كله سيأتي، ستأتي معنا مسألة، هل من شرط الإجماع أن يموت جميع المجمعين ثم نقول إجماع الذي يسموه انقراض العصر، هل من شرط الإجماع أن يموت العلماء الذين أجمعوا في هذا العصر بعدين بعد موتهم نقول إجماع، أو يجوز أن نقول إجماع ولو كانوا يعيشون؟ هذه مسألة، وهو الصحيح الثاني يصح، هو الصحيح ليس من الشرط أن يموتون كلهم، كل هذا سيأتي. ثم الإجماع السكوتي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.